كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر. أولا، اللباس والزينة للرجال. وجوب ستر العورة. العورة لغة كل خلل يتخوف منه من ثغر أو حرب، والعورة مكمل للستر. وعورة الرجل والمرأة سوءتهما. والعورة اصطلاحا كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه. وقد أوجب الشرع حفظ العورات وسترها عمن لا يحل له النظر إليها. 1. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد كان العرب في الجاهلية يطوفون بالبيت عراه، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية، وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. قال القرطبي رحمه الله: والخطاب في الآية لجميع العالم، وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانا، فإنه عام في كل مسجد للصلاة، لأن العبرة للعموم لا للسبب. انتهى. 2. ونهى الله تعالى الناس عن كشف عورتهم وسماه فتنة. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. 3. ولأهمية ستر العورة ومكانتها في الإسلام، فقد لازم الشارع بينها وبين التقوى، فقال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. 4. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، فرجل يكون مع رجل؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت: الرجل يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. 5. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. 6. بالإضافة إلى الأدلة الكثيرة المتضافرة في وجوب غض البصر وتحريم النظر إلى العورات ووجوب الاستئذان ونحو ذلك مما سيأتي في موضعه إن شاء الله. حدود عورة الرجل. لا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعين الناس إلا ما استثناه الدليل، ولكن ما هو حد العورة بالنسبة للرجل؟ للعلماء في هذا أقوال يمكن تلخيصها في قولين. الأول: عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم على اختلاف بينهم في دخول السرة والركبة في العورة، واستدلوا بما يلي: 1. ما علقه البخاري بصيغة التمريض عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. أما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي والحاكم والبياقي والطحاوي في شرح المعاني، وأما حديث جرهد فأخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي في الموضع المشار إليه والدارقطني، وأما حديث محمد بن جحش فأخرجه أحمد وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني والحاكم والبيهقي والطحاوي، وأسانيدها جميعا ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا، والله أعلم. وفي أسانيدها جميعا ضعف لكن يقوي بعضها بعضا. قال العلامة الألباني رحمه الله: ولأنه ليس فيها متهم بل عللها، تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروى به. انتهى. 2. ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، وهو ضعيف جدا. 3. ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنما تحت السرة إلى ركبته من العورة. أخرجه أحمد والدارقطني وحسنه الألباني. 4. عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال: أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلي إزار خفيف، فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع وضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذ ولا تمشوا عراه. 2. العورة هي القبل والدبر فقط، وهو رواية أخرى عن أحمد ورواية في مذهب مالك وبه قال الظاهرية، واستدلوا على أن الفخذ ليس بعورة بما يلي: 1. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رضيف أبي طلحة، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: فصح أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أنس ابن مالك ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة انتهى. وأجيب بأن هذا محمول على أن الإزار انحصر بنفسه لا بفعله صلى الله عليه وسلم ولا أنه تعمده، ويدل عليه رواية الصحيحين: فانحصر الإزار. 2. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وأجيب بأنها واقعت عين وحكاية حال لا تنتهض على معارضة الأحاديث المتقدمة العامة لجميع الرجال، وكذلك فقد وقع تردد في رواية مسلم بين الفخذ والساق، ففي بعض ألفاظه كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، والساق ليس بعورة إجماعا. 3. حديث جابر قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على وركه من وثأ كان به. وثأ وجع يصيب العضو من غير كسر. والحديث أخرجه أبو داود وفي سنده لين، وهو عند نسائي وابن ماجة، لكن ليس عندهما ذكر الورك، بل احتجم في قدمه. أما عن حكم الحديث فهو ضعيف. وأجيب بأن كشف النبي صلى الله عليه وسلم وركه للحجام لا يدل على أنه ليس بعورة، لأنه كشف اقتضته ضرورة المعالجة وهو جائز اتفاقا. الراجح قلت الذي يظهر أن أدلة الجمهور القولية يعضد بعضها بعضا وترتقي إلى درجة الحجية، وهي مقدمة على أدلة الفريق الآخر، لأن أدلتهم وقائع عيان لا عموم لها، وهذا موطن يقدم فيه القول على الفعل بلا تردد. فإن قيل: لما سلكتم مسلك الترجيح ولم تجمعوا؟ مع أن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها، قيل: لأن الفخذ إما أن تكون عورة أو لا تكون ولا وسط، فتحتم الترجيح. وبهذا يعلم أن ما جمع به ابن القيم في تهذيب السنن واستحسنه الألباني رحمهم الله في الإغواء بين الأحاديث بأن العورة عورتان مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، فهذا غير متجه، والله أعلم. ما يباح ويستحب من اللباس للرجال: أحسن الثياب البيض. 1. عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وفي رواية: عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. قال الشوكاني رحمه الله: أما كونه أطيب فظاهر، وأما كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيا، والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لبس غيره، ولباس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض، وتقريره صلى الله عليه وسلم لجماعة منهم على غير لبس البياض. انتهى. 2. وعن سعد قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. 3. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم الحديث، ولا بأس بغير البيض. 1. فعن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منها. 2. وعن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرط مرحل من شعر أسود. 3. وعن قتادة قال: كنا لأنس أي اللباس كان أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. والحبرة برد من برود اليمن من كتان أو قطن محبرة، أي مزينة ومخططة. 4. وعن أبي رمث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بردان أخضران. 5. والأخضر أكثر لباس أهل الجنة، وقد قال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر أفضل الثياب القميص، وهو الثوب الذي يسمى في بلادنا الجلبية. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمص، وذلك لأنه أستر للأعضاء من الإزار والرداء اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص. جواز لبس السراويل البنطلون. لبس السراويل جائز باتفاق العلماء، والأصل في جوازها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. وينبغي أن تكون هذه السراويل البنطلون فضفاضة لا تحدد العورة، وإلا لزم أن يجعل فوقها قميص طويل يستر العورة. وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب. تنبيه: قد ذهب بعض الفضلاء من أهل العلم في عصرنا إلى كراهة لبس البنطلون والصلاة فيه كراهة تحريمية، قالوا لما فيه من التشبه بالكفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه وعليه ثوب معصفر: هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. قلت: لم يعد لبس البنطلون مما يميز الكفار، ولا هو شعاره حتى يحرم لعلة التشبه، وإنما الذي يشترط فيه وما تقدم الإشارة إليه من كونه واسعا فضفاضا لا يحدد العورة، وتركه ولبس القميص أولى لما تقدم، والله أعلم. استحباب لبس العمامة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، ويستحب أن يغسل أن يرخي العمامة بين الكتفين من حديث عمرو ابن حريث قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. حسن لغيره، أخرجه الترمذي وابن حبان والطبراني وهو حسن لغيره. قال نووي: يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء، وإرسالها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره. انتهى. ما نهي الرجال عن لبسه: تحريم الثياب الخاصة بالنساء. ذهب جمهور العلماء إلى تحريم تشبه الرجل بالمرأة في اللباس الذي يختص بهن وعكسه، وقد ثبتت النصوص بتحريم مطلق التشبه كلا الجنسين بالآخر فيما يختص به، وهذا يشمل التشبه في اللباس والزينة والكلام والمشي ونحو ذلك. ومن هذه النصوص واحد حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. اثنان: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم، وبهذا قال الجمهور. وقال الشافعي: لا يحرم وإنما يكره، والأحاديث تجد ذلك، ولذا قال النووي رحمه الله منصفا: والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث الصحيح. انتهى. تحريم إسبال الثوب وجره خيلاء. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا أي تكبرا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وقد دلت هذه النصوص وغيرها على تحريم جر الثوب تكبرا وخيلاء، وأنه من الكبائر. حكم الإسبال لغير الخيلاء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار فكنا بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة. انتهى. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. وقد ذاب طائفة من أهل العلم إلى تحريم إسبال الثوب تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه. قالوا: لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة، فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء، وهكذا نص الشافعي على الفرق. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبة، ويقول: أنا لا أجوره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه، ويقول: تلك العلة ليست فيا، فإنها دعوة غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره. قلت: هذا الأخير أظهر ويؤيده حديث جابر بن سليم الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. أخرجه أبو داود وابن حبان والنسائي في الكبرى وأحمد صحيح بطرقه. فجعل مجرد الإسبال من المخيلة المحرمة فالحاصل أن إسبال الثوب تحت الكعبين حرام، ويستحق فاعله أن يعذب ما تحت الكعبين في النار كما في حديث أبي هريرة، لكن هذا لا يكون من الكبائر التي تحرمه من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة إلا إذا قصد التكبر والخيلاء، لأن العقوبتين عقوبة قاصد الخيلاء وغيره قد اختلفتا، فلم يجز حمل المطلق على المقيد. وأما حديث أبي بكر فالظاهر أنه لم يكن مسبلا وإنما كان يسترخي فيحتاج إلى رفعه، فلا يعكر الحديث على ما تقدم، والله أعلم. هل يدخل في حكم الإسبال تطويل أكمام القميص؟ الذي يظهر أن من أطال أكمام القميص حتى خرج عن العادة دخل في حكم الإسبال، وقد نقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. قلت يؤيد هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وانظر المشكاة، صححه الألباني. وقد ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه لبس الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وأنها مخالفة لسنته. وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء وفيها إضاعة للمال، فقد يفصل من هذا الكم ثوب آخر. لبس الحرير الخالص، ذهب الجماهير من أهل العلم بل نقل بعضهم الإجماع إلى أنه يحرم لبس الحرير الخالص على الرجال إلا لضرورة، كما سيأتي للنصوص المصرحة بالتحريم. ومنها واحد عن أنس، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة، فقد قال تعالى في أهل الجنة: ولباسهم فيها حرير. إسناد عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ثلاثة وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، أي من لا نصيب له. أربعة وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذاب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم وأحل لإناثهم. خمسة وقد نقل عن قوم إباحة الحرير للرجال، واستدلوا بما يلي: واحد حديث عقبة بن عامر قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. وأجيب بأن هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم لبسه قبل تحريمه، إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها. اثنان حديث المسور ابن مخرمة أنها قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فذهب هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لشيء منها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قباء من ديباج مزرر، فقال: يا مخرمة خبأنا لك هذا، وجعل يريه محاسنه وقال: أرضي مخرمة. وأجيب بأن هذا فعل لا ظاهر له، والأقوال صريحة في التحريم على أنه لا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحرير، ثم كان التحريم آخر الأمرين. القدر المباح من الحرير في الثوب، يباح لبس الرجل للثوب إذا كان به علم بمقدار 4 أصابع فما دون من الحرير. عند جمهور العلماء لحديث أبي عثمان قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه. وفي لفظ لمسلم نهى عن لبس الحرير إلا في موضع إصبعين أو 3 أو 4، فإن زاد علم الحرير في الثوب على 4 أصابع حرم. وفي لفظ لمسلم نهى عن لبس الحرير إلا في موضع إصبعين أو 3 أو 4 انتهى، فإن زاد علم الحرير في الثوب على 4 أصابع حرم. إباحة لبس الحرير عند الضرورة. ذهب الجمهور خلافا للمالكية ورواية عن أحمد إلى جواز لبس الحرير عند الضرورة كحالة المرض أو الحكة ونحو ذلك، لحديث أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. وذهب المالكية وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز للحكة ونحوها على الأصل، وأن الرخصة كانت خاصة بالصحابيين رضي الله عنهما. وصحيح قول الجمهور لأن الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه والله أعلم. لا يجوز افتراش الحرير. فعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والتيباج وأن نجلس عليه. وبه قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة لأن سبب تحريم اللبس موجود في الجلوس، ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى، هذا حكم الذكور، وأما الإناث فجائز لهن كاللبس. تحريم ثوب الشهرة. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد وهو في صحيح الجامع وهو حسن. قال ابن الأثير الشهرة ظهور الشيء، والمراد أنه ثوب يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصاره ويختال عليهم بالعجب والتكبر. انتهى. هل يكره للرجل لبس الأحمر؟ اختلف أهل العلم في حكم لبس الرجل للثوب الأحمر على الأقوال، حصرها الحافظ في 7 أقوال ويمكن تلخيصها في قولين. الأول يكره لبس الثوب الأحمر وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وحجتهم ما يلي: 1 حديث البراء بن عازب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7 فذكر منها المياثر الحمر. وفي رواية من حديث عمران بن حسين نهى عن ميثر الأرجوان، أخرجه الترمذي وهو في صحيح الجامع. والمياثر وسائد صغيرة حمراء يجعلها الراكب من الأعاجم تحته. وأجيب بأن الدليل أخص من الدعوة، وغاية ما فيه تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عدا مع ثبوت لبس النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر مرات كما سيأتي، على أنه يحتمل أن يكون النهي عنها إنما لأنها كانت تتخذها العجم من ديباج وحرير. إنما يروى عن عبد الله بن عمرو قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. 3 وعن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابها بمغرة، والمغرة صباغ أحمر. قالت: فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع. فلما رأت ذلك زينب علمت أنه صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت وأخذت فغسلت ثيابها ودارت كل حمرة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل. أخرجه أبو داود وابن أبي عاصم في الأحاد والطبراني وهو ضعيف. أربعة: ما روي عن رافع بن يزيد الثقفي مرفوعا: إن الشيطان يحب الحمرة، وإياكم والحمرة، وكل ثوب ذي شهرة، وهو ضعيف كذلك. أخرجه الطبراني في الأوسط. الثاني: يجوز لبس الأحمر، وهو مذهب المالكية والشافعية، وحجتهم واحد حديث البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منها. إثنان: عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي مضيئة ومقمرة، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وأبو يعلى والحاكم، ويشهد له ما قبله إلا أنه ضعيف، أي الحديث هذا الذي قرأناه. وقد أجاب الأولون بأن الحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حمراء بحتى، وإنما خالطه غير الأحمر. الراجح الذي يظهر لي أن أدلة الأولين القائلين بالكراهة ليست قوية، والظاهر أنه لا بأس بلبس الأحمر، لكن لو ترك الأحمر الخالص القاني الذي لم يخالط غيره لكان أولى وأحوط خروجا من الخلاف، والله أعلم. الثوب المعصفر. عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي رواية قال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلها. قال: بل أحرقها. وقوله أمك أمرتك بهذا معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن، وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القشي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع. وقد اختلف أهل العلم في الثياب المعصفرة، وهي المصبوغة بالعصفر، والعصفر صبغ أصفر، فأباحها جمهور العلماء منهم الشافعي وأبو حنيفة ومالك. وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه، لما ثبت عن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. وقال للخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي. وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج والعمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر فيما يحرم على المحرم لبسه. قلت: الأظهر أنه لا يجوز لبس الثوب المصبوغ بالعصفر للأحاديث الثابتة، لا سيما ما كان منها فاقعا يشبه لباس النساء. ولذا قال البياقي رحمه الله: لو بلغت هذه الأحاديث الشافعية لقال بها إن شاء الله انتهى. وأما حديث ابن عمر فليس فيه ذكر مصبوغ، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صبغ الشعر أو الثوب، على أنه قد يحمل الصفرة في حديث ابن عمر على ما لم تكن فاقعة تشابه ثياب النساء، والله أعلم. الثوب الذي فيه صليب. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. الثوب المصنوع من جلود السباع كالأسد والنمر والفهد ونحوها، سواء كان في الملابس أو في الأحذية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النماغ. وإنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي الأعاجم من آداب اللباس. واحد، الاهتمام بحسن الثياب لمن وجده. فعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمتي عليك وكرامته. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ليس هذا من الكبر. فعن ابن عبد مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إثنان، عدم الإسراف في اللباس. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطوا إسراف ولا مخيلة. علقه البخاري في كتاب اللباس ووصله النسائي وابن ماجه بسند حسن، فالحديث حسن. ثلاثة، الدعاء عند لبس الثوب الجديد. عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، والصواب إرساله، لكن لو شاهد يتقوى به فهو حسن لشواهده. أربعة، الابتداء باليمين في اللبس. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. خمسة، عدم المشي في نعل واحدة. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. والكراهة في هذا والله أعلم لأجل الشهرة، فإن هذا مما يلفت الأنظار، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب. ستة، عدم الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى لمن ليس عليه سراويل. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. ومحل النهي ألا يكون تحت ثوبه سراويل تستر عورته. فعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبئ الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. والاحتباء، أن ينصب الرجل ساقيه ويدير عليهما ثوبه، ثم يعقد يديه على ركبتيه معتمدا على ذلك. أما إذا كان يلبس ما يستر عورته فلا حرج. فعن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. من أحكام الزينة للرجال: واحد، زينة الشعر، استحباب إكرام الشعر. يستحب لمن كان له شعر أن يحافظ على نظافته وحسن مظهره، فيكرمه ويرجله، أن يسرحه ويدهنه ونحو ذلك. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لأحدكم شعر فليكرم. حسن، أخرجه أبو داود وفي صحيح الجامع. ولا ينبغي أن يترك شعره حتى يفحش ويثور، بل عليه أن يدهنه ويسكنه بالماء ونحوه ويسرحه. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أشعث فقال: أما كان يجد ما يسكن به شعره. ويستحب أن يبدأ في تسريحه بالشق الأيمن، من الرأس لما تقدم عن عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وتنعله وترجله، فإذا كان يعتني بشعره فيستحب أن يطيله ويزدله إلى منكبيه. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعر رأسه من كان يضرب شعر رأسه من كبيه. وعن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجمة وفوق الوفرة. أخرجه ابن ماجة والترمذي صححه الألباني. والجمة ما تدلى إلى المنكبين، والوفر ما بلغ شحمة الأذنين. ولا ينبغي إطالة الشعر فوق هذا القدر لأمرين: الأول لدخوله في التشبه بالنساء، الثاني لما روي عن سالم بن الحنظلية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خزيم الأزدي لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ خزيما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. أخرجه أبو داود وأحمد والطبراني وإسناده لين. تنبيه: وأما ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، والمراد به ترك المبالغة في الترفه، فالمراد به ترك المبالغة في الترفه، والله أعلم. أما عن الحديث فقد أخرجه النسائي والترمذي وأبو داود وهو في صحيح الجامع، صححه الألباني. النهي عن نتف الشيب. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حسن. وعن أنس قال: كنا نكه أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء برأسه ولحيته صبغ الشعر، ويشرع تغيير الشيب بصبغ غير الأسود. فعن جابر قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى، فقال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ويكون هذا بالحناء والكتم ونحوهما. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سنة اختلاف، لكن صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. وأما الصبغ بالأسود فلا يجوز، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وهو في صحيح الجامع، صححه الألباني. ولما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، فإذا إنما نهى عن النتف دون الخضب لأنه فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه. وقيل شرع ستر الشيب بالخضاب لمصلحة أخرى دينية، وهي إرغام الأعداء وإظهار الجلادة لهم. تحريم حلق اللحية: حلق اللحية للرجل حرام بإجماع من يعتد بخلافه من أهل العلم، لأن في حلقها تغييرا لخلق الله وطاعة للشيطان ومخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها، ومشابهة للكفار ومشابهة للنساء، وقد تقدمت الأدلة على ذلك في أول كتاب الطهارة. قص الشارب وحفه: قص الشارب من سنن الفطرة المأمور بها، وهو من تمام زينة الرجال. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط. وقال صلى الله عليه وسلم: أحف الشوارب. وفي رواية: جز الشوارب. بل قال صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أخرجه النسائي والترمذي وأحمد وهو في صحيح الجامع صححه الألباني. والمراد هنا قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال، واستئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ. وقيل المراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا، وكلا القولين تحتمله الأدلة، ويحصل به مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الآكل واجتماع الوسخ، والله أعلم. وينبغي ألا يترك الشارب أكثر من 40 يوما، لحديث أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. النهي عن القزع. عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضها، وقد افتتن بهذا كثير من الشباب تقليدا لليهود والنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 2. زينة الخاتم ونحوه. تحريم خاتم الذهب على الرجال. 1. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه. فصنع الناس، ثم إنه جلس على منبر فنزعه، فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمه. 2. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. 3. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقالوا للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4. عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهب. أخرجه أحمد والحاكم والطبراني وهو حسن. 5. وقد تقدم حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. فعلم من هذه النصوص وغيرها تحريم التخطم بالذهب على الرجال، فهل استجاب الكثيرون من المسلمين لهذا وألقوا دبلة الذهب التي ابتلوا بها تقليدا للكفار وتقديسا زعموا للحياة الزوجية؟ لا بأس بخاتم الفضة، يشرع لبس خاتم الفضة للرجال. فعن أنس قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. تنبيه: يكره للرجل لبس الخاتم في الإصبع الوسطى أو السبابة. فعن أبي بردة قال: قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخطم في إصبعي هذه وهذه، قال: فأومى إلى الوسطى والتي تليها. والتصريح بالسبابة عندهم عدا مسلما. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وهو صحيح. وفي لفظ وأشار إلى السبابة والوسطى، قال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في الأصابع كلها. قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد، لكونه طرفا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة التنزيه. انتهى. هل يباح شيء من الذهب للضرورة؟ عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة ابن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. قال الخطابي في استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند ضرورة قربة الأسنان به وما جرى مجراه مما لا يجري غير فيه مجراه انتهى. وبهذا قال أكثر العلماء: قلت أما ما كان لغير ضرورة فهو باق في حق الرجل على أصل التحريم، فلا يجوز تركيب الأزرار الذهبية في الثياب ولا لبس الساعات الذهبية، إذ لا ضرورة تلجئ إلى ذلك على ما في ذلك من السرف والخيلاء، والله أعلم. هذا في حق الرجال. وأما النساء فالذهب مباح لهن ابتداء ولو لغير ضرورة كما تقدم. 3 زينة الكحول للرجال: اكتحال الرجل إذا كان لتقوية البصر وجلاء الغشاوة عن العين وتنظيفها وتطهيرها، أو لأجل التطيب لا بأس به، لا سيما إذا كان بالإثمد الأصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حسن. وأما التكحل لأجل التزين والتجمل فلم يثبت فيه حديث فيما أعلم، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى 3 مرات واليسرى مرتين ولا يثبت، فالذي يظهر أنه ليس من السنة كما يعتقد كثير من الناس. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وأما الرجال فمحل نظر، وأنا متوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشباب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع انتهى. قلت: وأما المرأة فهو مطلوب لها في تجملها لزوجها كما سيأتي. 4 الخضاب للرجال: النهي عن التزعفر. الزعفران نبات أصفر يصبغ به الثياب ويتخذ طيبا للنساء، يطلى به الجسم، ولا يجوز للرجل استعماله. فعن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق وهو طيب يتخذ من الزعفران وغيره، والجنب إلا أن يتوضأ. حسن لغيره، أخرجه أبو داود وهو في صحيح الجامع. وهل يخضب الرجل يديه ورجليه بالحناء ونحوهما؟ عن أبي هريرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى البقيع. قالوا: يا رسول الله لا نقتله. قال: إني نهيت عن قتل المصلين. أخرجه أبو داود صححه الألباني. وقال الحافظ: وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي انتهى. قلت: وأحاديث النهي عن التضمخ بالزعفران تؤيد ذلك. وأما حديث أنس أن عبد الرحمن ابن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار الحديث، فلا يسلم الاستدلال به على جواز الخضاب للرجل، فقد قال النووي رحمه الله: إن الصفرة تعلقت به من جهة زوجته انتهى. وعلى هذا فإنما يفعل كثير من الرجال في ليلة الحنة قبل العرس من خضاب اليدين والرجلين لا يجوز والله أعلم. 5 زينة الطيب: الطيب من الزينة المستحبة، قال صلى الله عليه وسلم: إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. حسن لغير، أخرجه الترمذي وابو داود. وعن عائشة قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. قال ابن بطال: يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزينن بذلك بخلاف الرجال، فإن تطيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء انتهى. وأطيب الطيب المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيب لا يرد عن أنس أنه كان لا يغض الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغض الطيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من عقد عليه ريحان فلا يغده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وعندهما طيب بدل ريحان. وسيأتي طرف مما يتعلق بالطيب عند طيب النساء.